الفعل المعتل الآخر بالياء، جرى يجري. أنا أجري، نحن نجري، أنت تجري، أنت تجرين، أنتما تجريان، أنتم تجرون، أنتن تجرين، هو يجري، هي تجري، هما يجريان، هما تجريان، هم يجرون، هن يجرين.